أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وَإِنَّ

سلام على موسى إلا أبقى إلى فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين